أحمد. يا أحمد. يا هلا يا دينا، كيفك؟ شو أخبارك؟ سلامات، تمام الحمد لله بخير. أحمد، عندنا اليوم أخبار كتير، يعني فوق ما بعرف كم خبر، يعني حلوين كتير. خلينا نحكي عنهم اليوم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا دينا الحوراني. وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. أحمد، انتخابات أو السويدة تحتاج الشرطة ترد بإطلاق نار على انتخابات نظام الأسد. شو عندك أخبار عن هالموضوع؟ امبارح كان في انتخابات لمجلس الشعب السوري في سوريا وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. ليش؟ لأنه في عندك أماكن كثير خارج سيطرة النظام، منها إدلب الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة، تحرير الشام حاليا، وأيضا مناطق كثيرة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد. هذه منعت إجراء الانتخابات البرلمانية، في حين أن السويداء المفروض يعني تكون خاضعة لسيطرة النظام، ولكن صار لها فترة أشهر وهي تشهد احتجاجات، تشهد تظاهرات، وكانوا أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات. فخرج أهالي مدينة السويداء في احتجاجات رافضين هذه الانتخابات، وكمان قاموا باقتحام بعض مراكز الاقتراع، وكمان لقوا سيارة فيها صناديق اقتراع، شالوا هاي الصناديق ورموا وأتلفوا جميع الأوراق الخاصة بهذه الانتخابات. فالخبر يقول أنه تعرض المتظاهرون في مدينة السويداء جنوب سوريا إلى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر الأمن في النظام السوري، وهذا جاء أثناء خروج تظاهر احتجاجي على انتخابات مجلس الشعب. وكمان ذكرت مصادر لأخبار الآن أنه عناصر من الأمن السوري أطلقوا النار بشكل كثيف وعشوائي على عشرات المتظاهرين في ساحة الكرامة، مما أدى إلى إصابة مدني لا علاقة له بالتظاهرة برصاصتين، نقل على أثرهما للعناية المركزة. وفعلا الفيديو اللي كان موجود أنه الرجل اللي أصابته رصاصتين هو كان رجل كبير، يعني مو أنه متظاهر أو طالع ضد هذه العرس الانتخابي مثل ما يسموه في سوريا. فبحسب المصدر قال لك أنه لم تمنع هذه الحادثة المتظاهرين من إكمال وقفتهم الاحتجاجية، ورجعوا بقوة بالعشرات وتجمعوا أمام مبنى مجلس المحافظة وهتفوا ضد النظام السوري وضد نظام بشار الأسد، وتحديدا كمان طلبوا بإسقاط النظام، واتهموا الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته بأنها حكومة قتلة وحكومة خائنة. وكمان مثل ما حكيت لك في البداية، كان في بعض المتظاهرين قطعوا الطرق لمنع وصول صناديق الاقتراع إلى المراكز الانتخابية، وحطموا صناديق وأغلقوا مراكز اقتراع. نروح للخبر الثاني أحمد. طبعا كلنا بنعرف أنه غزة بعدها في الواجهة، وفي دراسة أظهرتها الأمم المتحدة، خبرنا عنها أكثر أحمد، خليني ما أحكيها أنا، أنت أحكيها. حاضر. الموضوع بيتعلق بإعادة بناء المنازل اللي دمرتها الحرب في غزة. فتتوقعي راح يعني تطول كم سنة وكم شهر كم سنة؟ يقول لك حتى عام 2040 إعادة البناء. فهي دراسة جديدة للأمم المتحدة قالت أنه أسطولا من أكثر من 100 شاحنة، يعني إذا استخدموا 100 شاحنة راح يستغرق 15 سنة لتطهير غزة من نحو 40 مليون طن من الأنقاض. يا الله. في عملية تتراوح تكلفتها ما بين 500 مليون دولار و 600 مليون دولار. هاي بسبب حجم الدمار والخراب الذي لحق بقطاع غزة. فقال لك إذا استخدمنا 100 شاحنة راح نستغرق 15 سنة. يعني 10 أشهر دمار، 10 أشهر إصلاحه يطول 15 سنة. لأنه 40 مليون طن من الأنقاض هاي وين بدها تروح؟ أكيد راح يرموها بالبحر، أكيد يعملوا كذا. والتكلفة 500 إلى 600 مليون دولار، مين اللي راح يتحملها؟ فيقولك تسلط الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية بعد أشهر من الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية الأساسية. وكمان أنه الأمم المتحدة ذكرت أنه تضرر الشهر الماضي أكثر من 137 ألف مبنى في قطاع غزة، أي أكثر من نصف إجمالي المباني المتضررة. ومن بين هذه المباني دمر ما يزيد قليلا على ربعها، وتضرر نحو عشرها بشدة، وتضرر ثلثها بشكل متوسط. يعني تحسن تقولي ثلث القطاع صحيح تم تدميره. صح. نروح للخبر اللي بعده. مقتل رجل أعمال سوري مقرب من نظام الأسد. هذه الحادثة اتهمت فيها إسرائيل بأنه هي من قتلت أو قصفت واستهدفت رجل أعمال سوري بسيارته، كان عائد من لبنان ودخل إلى الأراضي السورية وتم استهدافه. هو هذا الرجل رجل أعمال مقرب من بشار الأسد، قتل مع مرافقه خلال استهداف سيارته في منطقة حدودية قريبة من لبنان بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وهذا الشخص هو اسمه براء قاطرجي. نعم. وبراء قاطرجي وأخوه حسام قاطرجي يعني هم كانوا في البداية شخصين عاديين. صحيح. كانوا يعملوا بالخياطة في نعم. محافظة الرقة، ثم بعد ذلك أصبحوا فجأة رجال أعمال وأصبحوا مقربين من النظام. نعم. وكانوا هم المسؤولين عن رعاية أو الاتفاقية ما بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية قسد لتبادل النفط. لأنه جميع أبار النفط تقع في مناطق قسد، فالنظام السوري يكون بحاجة إلى هذا النفط، وهم بحاجة إلى نفط مصفى لتشغيل السدود. فتخيلي أنه كانت تعبر عشرات أو مئات الصهاريج يوميا ويعود منها جزء مصفى لكي يتم من خلاله تشغيل سدي تشرين والفرات. فهو كان هذا المسؤول، وكان عليه اتهامات أيضا أنه يدعم ويمول فصيلة المقاومة السورية لتحرير الجولان، وهي مجموعة أسسها حزب الله اللبناني قبل سنوات تتولى تنفيذ عمليات ضد إسرائيل من جنوب سوريا. فهو كان متهم بدعم وتمويل هذه الميليشيا. ولكن السؤال اليوم أنه اتهمت إسرائيل، ولكن إسرائيل عادة تعترف بمثل هذه الغارات ومثل هذه الاستهدافات. صحيح. ففي حديث في على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد لون الشبل بدأت عمليات الاغتيال. يعني اليوم توفي كمان فاروق الشرع، هو سياسي وكان نائب لرئيس الجمهورية، ويعني صار له فترة كبيرة مختفي وبعيد عن الأضواء. اليوم تم إعلان وفاته. أيضا جاءوا استهداف قاطرجي، هذا القاطرجي يعتبر مقرب من إيران. ولون الشبل أيضا الشبل التي توفيت نتيجة حادث كما تم الإعلان كانت مقربة من روسيا. ففي ناس صارت تحكي أنه واحد بواحد وكلهم بنفس الوقت لو لاحظت تباعا. أنا كنت أجريت مقابلة مع أكثر من شخصية سورية اللي أنه عمليات هذه الاستهداف والقتل والموت المفاجئ لن تتوقف، بالعكس بدأت في هذه اللحظة. هناك عمليات تصفية كبيرة تحصل في دائرة المقربين من الرئيس السوري، وكأنه هذه اتفاقية، كأنه أوراق حرقت، الله أعلم. نروح للخبر اللي بعده. أحمد، العثور على حوت يعتقد أنه من أندر الأنواع في العالم. على فكرة أنا حوت. أنت برج الحوت؟ يا أنا برج العذراء. أنت أي شهر؟ ثلاثة ولا؟ ثلاثة. ثلاثة. أنا تسعة. حلو حلو. هلا بحكي لك العثور على هذا الحوت. هو بيحكوا انه هو من اندر الانواع في العالم. يعد الحوت المنقاري مجرفي الاسنان من اندر سلالات الحيتان في العالم. كما لم تسجل اي مشاهدات حيه له على الاطلاق، يعني هم اساسا ولا مره شافوه. بالاضافه الى ذلك لا احد يعرف عدد هذه الحيتان ولا ماذا تاكل ولا حتى أين تعيش في منطقة شاسعة جنوبي المحيط الهادئ. لأنه هنا بيقولوا أنه من أندر الأنواع، فأكيد ما في عندهم تفاصيل، ما بيعرفوا أي معلومات ولا أي تفاصيل. حتى العلماء ما قدروا يوصلوا لهذا الحوت أبدا. ومع ذلك ربما يكون العلماء في نيوزيلندا حصلوا على نبذة عن هذا الحوت أخيرا بحسب Associated Press. فقد ذكرت وكالة بيئية حكومية في نيوزيلندا يوم الاثنين أنه حوت جرفته الأمواج إلى الشاطئ أو شاطئ الجزيرة الجنوبية هذا الشهر، يعتقد أنه هو هذا الحوت. كان الحوت اللي بيبلغ طوله 5 أمتار منقارياً وجرفته الأمواج إلى الشاطئ شاطئ أوتاغو، ونعرفه من أنه ألوانه وشكله وجمجمته منقاره أنه وأسنانه أنه هذا هو أنه هو هذا هو هو النادر وما بيقولوا أنه هذا الحوت ميال أكثر لحوت، وبنفس الوقت بيشبه الدولفين، مش الدولفين، البينغوين اللي هو البطريق، نفس الشكل عندهم. فهو أصلا يعني كائن غريب، لهيك ما حدا بيعرفه. هو فعلا فعلا نادر. هو مات في المي وجرفته المياه إلى الشاطئ. أكيد راح يعملوا عليه دراسات بالضبط. فخبر حلو يعني، هاي تعرفنا على حيوان مائي جديد، بسموه حيوان مائي مش هيك؟ طيب كان في عندي خبر تاني، قلت لي في جهاز نستخدمه دائما بالمطبخ وبيسبب أمراض خطيرة. صح أحمد، هذا يتعلق بالسيدات أكثر. هلا غينا لشمانة شو أصدق؟ يعني بيطبخوا هنا. ماشي أوكي. تعد مواقع الغاز من أكثر الأجهزة الشائعة أو الشائع استعمالها في المنازل، لكن هذا الاستخدام ينطوي على مخاطر صحية كبيرة. فقد حذر طبيب في بريطانيا من أنه استعمال موقع الغاز يمكن أن يؤدي للإصابة بأمراض مثل الربو الحاد وزيادة الحساسية وحتى الالتهاب الرئوي، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين. هذا لأنه بيستخدموا الغاز. بالضبط. أنا عندي كهرباء، اللي هو الغاز الكهرباء. بحس ما بزبط معي أنا. لا حلو لطيف. أحكي لك سر على السريع. أنا أي كان عندي هذا الغاز الكهرباء، أنا أي مرة كنت أطبخ فيها أي شيء بينحرق على طول. أضبط الحرارة. أو يمكن أنا بعرفش أطبخ يعني. أضبط الحرارة. وقال بن إفالد اللي بيعمل طبيب في نيوكاسل ولديه خبرة تزيد عن 30 عام في ممارسة الطب، إنه الناس يجب عليهم إعادة النظر في وجود موقع الغاز بالمنزل، خاصة في حال وجود أطفال بالمنزل. هلأ بس إجت على هاي، يعني روحي شوفي مثلا بسوريا يعني لما كنت هناك في الشتاء، الناس عم تستخدم الصوبة، يعني كده انت بتعرفيها بعرفهم، وهي بتشتغل على المازوت. أيوة. والمازوت اصلا اذا كان سيء بتدخل لك في البيت وبتعمل لك ريحه وبتعمل لك دخان في البيت. هلا احمد فكله بيستنشق هذا جت على المطبخ. بس اسمع، هو اصلا بطل في اي شيء في الدنيا ما بيسبب امراض. لو لاحظت اي شيء صار هلا بيعملوا عليه دراسات انه في بيسبب امراض، حتى اللبس. امبارح لسه كنت حاكي في الموضوع. في الجزائر السلطات الجزائرية منعت اللبس اللي بتستورده جزائر من الصين، علشان اللبس هاد مسرطن. مسرطن كمان بجيب سرطان. فيعني كل إشي صار بحياتنا هلأ يسبب أمراض. بالضبط. الخبر اللي بعده نختم فيه، من يشعر بالألم أكثر، الرجال أم النساء؟ شو رأيك؟ نحن ضعفاء. يبدو أن هناك اختلافات جوهرية في كيفية معالجة الذكور والإناث للمحفزات المؤلمة، وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Life Science، إنه لكي يشعر الشخص بالألم تكتشف الخلايا العصبية الحسية التي تسمى مستقبلات الألم المحفزات المؤلمة، ثم ترسل إشارة إلى الدماغ للتفسير. وتشمل هذه المحفزات المؤلمة درجات الحرارة الشديدة والضغط الميكانيكي والالتهاب، وتختلف كيفية إدراك كل إنسان لكل منبه وفقاً لعوامل مختلفة من بينها جنس الشخص. جد تحمست أعرف مين. وأفادت العديد من الدراسات أن النساء لديهن حساسية أعلى للألم. أيوة. وعتبة ألم أقل من الرجال. معناها الرجال يتألموا أكثر. على سبيل المثال، اكتشفت دراسة أجريت عام 2012 وفحصت كيفية استجابة الرجال والنساء للضغط الجسدي، إنه النساء أكثر حساسية للألم الميكانيكي من الرجال. في دراسة أخرى طلب من الرجال والنساء الإشارة عندما يستشعرون محفزا حراريا وتقييم شدته، وأشارت الدراسة إلى أنه عتبة الألم للحرارة لدى النساء أقل من الرجال. بتحملوا بتتحملوا طبعا. إحنا طبعا بنتحمل. هاي الله خلقنا هيك. في الصور فيديوهات الوحدة شايلة زوجة هيك ماشية. شفتها عشان تعرف بس إحنا بنتحمل أكثر. الله يعطيكم الصحة. وبهيك بنكون وصلنا مستمعينا لآخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني، وأنا أحمد العمور. شكرا، مع السلامة.